الخطاب هذا، الخطاب هذا عام تماما معامله الاذان فيما يتعلق في الدعاء بعد. نعم تمام، نفس الادعيه بعد الاذان بعد التكبير. نعم هذا اذا في مجال طبعا. نعم.